بقي كنت عاوز سريعا، كان عندنا سعاد زميلتنا في رابع عربي، سعاد لها تجربة مهمة في تعليم أبناء الحي الذي تقيم فيه، ساعدتهم في التعلم وعملت حضانة، وحاليا طبعا سعاد سيدة أعمال، محدش مننا عارف يكلمها بسبب الفلوس اللي معاها، فطبعا ربنا يبارك فيها ويحفظها. هي طبعا لها دور مهم في التوعية، وأنا فضلت برضو إن احنا نتكلم عن تجربتها ونعرضها. بعد كده بعد سعاد هيتبقى لنا قراءة جزء من رسالة الطريق إلى ثقافتنا، وبعتذر إن كنت طولت عليكم. سعاد الفلوس معاك؟ خلاص؟ نعم، كن عارف ضيف ولا حاجة؟ أكيد أكيد، تبقى كالعمل لو الناس حصلوا حاجة يعني كده هتشيل بقى السنة دي، هتشيل مادتي ما بقيت إيه ده عملتها كده خطة تاني. نعم نعم، يعني هستأذنك لو في متسع إن شاء الله، لو ما فيش إن شاء الله هنجي نبدأ بس كده ونشوف. الصوت في مشكلة للأسف مش عارفين نحن نجي. طيب ربنا يستر كده. طيب انا بس عاوز اعرض دي صوره، دي صوره اولا مش عارفه اتكلمنا عن تجربتها، وانا هعرض بعض الحاجات. طب احنا ممكن نشغلها وانا بتكلم معاك؟ طيب ماشي اتفضل، ركز انت بس في شغل، سيبيني انا هنا هخلص عشان اشوف بس انهي فيديو. طيب مبدئيا انا اسمي سعاد، عندك 25 سنه، اسمي كامل سعاد. سعاد انت صاحبه، لو انت حابه تكلميهم شويه عن اوكي ديت اوكي ديت لا اوكي ديت هتبحث. لو انت حابه تكلميهم طيب. حاضر حاضر، انا هشغله حالا اهو. ماشي هشغله تاني. لا ما قصدتش هو ده، اما تشوف بس هيفتح معانا هنا الاول ولا لا. لا كده مش ده. لا اللي بعده. طيب لا ده بقى متعبه يا بنتي. طيب هنشوف دلوقتي سعاد، اتفضلي. طيب انا عملت سنتر تعليمي، طبعا كنت مركز تعليمي انا. طبعا بعتذر عن استعمالها لمصطلحات اجنبيه، طبعا احنا بنتكلم مركز تعليمي والكلام ده. طيب انا هنا بندعو احنا مع تعلم اللغات، لكن في ساحات الدرس ده لابد من لغتنا كافيه انها تعرض تجربتك بلغتنا ومفرداتنا. طيب. خلاص المتداول بالانجليزي اسمه سنتر، تمام، وهو اللي في مركز تعليمي. خلاص كاني مسامع. ماشي كمل. المهم ان انا كنت مسافره بره بقى 10 سنين في دبي، وكنت شغاله في مركز تمرين مهارات هناك. فطبعا هناك اكتر حاجه بيهتموا بيها فكره الطفل والتعليم كحد، يعني اكتر حاجه حتى مثلا في المشاكل كلها بين برضه الاولاد والاسره عموما بيبقى لها دور كبير جدا في المجتمع. لما اشتغلت طبعا كلهم مهتمين بفكره التعليم حتى لو على حساب اي حاجه، يعني انت مثلا في العيال بتاعتك ممكن ناكل والمهم نسمع التعليم ده بعدين. يعني مثلا سامعين كويس ولا في مشكله في الصوت؟ سامعين؟ وطي شويه. طيب بناكل وبعدين بنسمع على التعليم ايه حاجه صغيره، ده الثقافه بتاعتنا يعني، المهم احنا ناكل ونشرب تمام مفيش مشكله. طبعا لما جيت حبيت ان انا اجرب الموضوع ده لما جيت هنا مصر، في مكان كنت متاح ليا، يعني كان عندي خمس اصدقاء كانوا بيعرضوا عليا ان انا اكون معاهم، بس انا كنت حد يصور بعض الاذيه او حاجه تليفوني، حد ياخد بعض كده الصور ويبعتها لي عشان ننزلوها على صفحه الكليه، بعض الصور حد يصور ويبعتها لي على رقم. طبعا المنطقه اللي قابلني فيها ان انا اكون معاهم عشان عندي خبره كويسه في التعامل، انا ما حبيتش ان انا اكون معاهم علشان المنطقه نفسها مكتفيه بعدد كبير من المراكز التعليميه. فحبيت اروح للمنطقه اللي انا قاعده فيها، المنطقه اللي فيها مفيش فيها غير انا بس الموجوده، وطبعا العقليات والثقافه اللي فيها تقريبا تحت الصفر، لان الناس كلها جايه كلها يعتبر من اماكن نهائية جدا وعندهم فكرة التعليم، بس انا عايزة ايه يجيب الدرجة النهائية حتى لو انها اساسا مش متأسس صح، تمام. فطبعا انا طول الوقت مش بس بعلم، طول الوقت عندي حاجتين، انا طول الوقت بتعامل مع الاهالي بحاول افهمهم ازاي اصلا اتعامل مع الطفل بتاعي، ازاي مثلا ما تقارنش ابنك بحد تاني، ازاي تبقى فاهم ان النمط التعليم بتاع ابنك مختلف عن نمط التعليم بتاع حد تاني. فالفكرة دي ان انا اغير برمجة اهل وثقافة من ساعة لما كانوا صغيرين، فده بالنسبة لي طبعا لما بقولها كده في العربي يعني حرب ما لهاش حاجه غير كده. طيب عملت ايه معاكي دقائق يعني؟ تمام عملت دقائق تعليم من اول تاسيس من اول كيس 1 لحد طبعا ثالثه اعدادي، مركزه بس على الفتره دي لان الفتره دي بالنسبه لي هو ده التاسيس بتاع الولاد يعني في سنه خلاص هم الطبع بتاعهم هيفضل غلاب خلاص، لكن طبعا الولاد الصغيرين اقدر اغير في السلوك بتاعهم مع الاهالي، بستقبل الاولاد الاهالي متفاهمه ان انا هبقى مربيه اولادهم مع التعليم، يعني لو جالي اهلي بيشتموا او مثلا مش متقبلين فكره ان انا اقول لهم ابنك سلوكيا مش كويس فبعتذر جدا ان انا ممكن استقبل ابنه. من عندي طبعا حاجه كويسه ان احنا في المنطقه اللي احنا فيها كل المدرس بيدي اغلبيه المواد، تمام؟ انا بقى عامله ان كل مدرس ليه تخصص لوحده، ما ينفعش مثلا مدرس الانجليزي يدي العلوم او الدراسات، وده منتشر في مصر ان اي حد بيعرف يقرا ويكتب يقدر يشرح اي حاجه. بقعد انا كان مثلا المفروض ان انا المسؤول عن المكان كله، انا بفضل قاعده مع المدرس تقييما بفضل اقيمه ازاي بيتعامل مع الاولاد، لو بيتعامل مع الاولاد بطريقه مش كويسه انا بعد الحصه بقعد معاه وبعلمه ازاي مثلا يقدر مثلا يتعامل معاهم. مثلا بالنسبه لي نفسيه الطفل ده اهم من اي حاجه ثانيه، ان هو يحب الماده، تمام؟ فكره الدورات التربيه اللي انا بعملها مع الاهالي ان هم ازاي يتعاملوا مع الاولاد اصلا، وفكره الشتايم دي مرفوضه كل الحاجات كلها طبعا بالنسبه لي رقم واحد. الحفلات برضه بعمل حفلات فيها افلام برضه مع الاولاد علشان الموضوع ان هم ما يزهقوش من فكره التعليم. ساعات بدخل لهم موضوع الالعاب بالذات الاطفال الصغيره عشان برضه ما يزهقوش، برضه ممكن اجيب لهم شاشه واقعد التعليم. وبقى فكره ان انا من اول يوم دخلت في المكان وقلت لهم على فكره ان انت تبدا يعني مثلا في اللغه العربيه، عشان اللغه العربيه ما فيش حاجه اسمها حفظ، انا المعنى عندي انا افهمه واعبر بيه زي ما انا عايز بس. سعاد انا طبعا حابب اشكر سعاد واحييها، هي طبعا سعاد لفتت نظرنا الى امكانيه خوض غبار العمل بجهد شخصي. ممكن كل واحد مننا في اي قريه في اي حي في اي مكان يبدا بتعليم الاطفال المحيطين به. ويا بنات يعني فعلا في بركه كبيره جدا في التعليم، التعليم مهنه الرسل. لما يكون ليا دور ايجابي حولي ان انا اخد بايد طفل صغير غير قادر على الكتابه وان انا اعلمه الكتابه، ده صدقه جاريه ستمتد لي طول العمر. يعني سعاد ربنا يجزيها خير ويحفظ يا رب كده. طبعا سعاد عندها ولدين على فكره، سعاد عندها ولدين ربنا يحفظها، واحنا حاليا بندور على الولدين على عروستين، فنستاذنكم انها تاخد صوركم عشان تعرضكم على الاولاد وهم يختاروا واحد ان شاء الله يا سعاد، هم موافقين كلهم ماشي. فالشاهد ان سعاد صاحب التجربه، صاحب تجربه قويه وتجربه مليئه في الحياه، عانت في حياتها كتير ومع هذا اصرت انها تكمل حياتها الجامعيه وتكمل تعليمها، ودلوقتي اصبح لها نشاط وانا سعيد جدا بيها. بتقول انها بتقيم المدرس، لان دي سعاد شخصيتها قويه زي ما انتم شايفين كده، فبتفرض سيطرتها على المدرس اللي هو متخرج وممكن يكون اكبر منها سنا، لكنها ما شاء الله هي بتبدا تفرض سيطرتها وتطلب منه انه يساعدها في انجاز حاجه زي دي. انا شايف ده عمل عظيم جدا يستحق الاشاده والتكريم، فاستاذنكم في تحيه سعاد وشكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. باص اللاب؟ هشوف بقى مروح في البيت. اللهم المستعان. طيب تمام، يبقى دي كانت تجربه سعاد وان شاء الله انا بطلبها منكم ان كل واحد مننا، انا بدات كنت بدرس وانا في المرحله الثانويه لكن يعني مش عاوزكم تكرروا خطأي، يعني ما كنتش باخد اي حاجه بتقاضى اي حاجه. طبعا هو ربنا بيبارك وبيعوض، لكن جهدكم لا ينبغي ابدا ان احنا نفرط في جهدنا ولو بالقليل، لان ده بيساعدني على الاستمرار. لكن لما الكل يستغل وجودي في النهايه انا هكون محبط وغير قادر على الانفاق على نفسي. وكلنا كنا بنشتغل في مراحلنا الدراسيه، ده ليس عيبا ابدا، المهم ان انا استغل ده في سبيل تحسين قدراتي. انا الان طالبه في كليه، ايه المانع ان انا ادرس لخمس ست اطفال جيران ليا وكل واحد منهم لو 20 30 جنيه في الشهر مصاريفي وانا بتعلم. خدوا بالكم ان الدروس الخاصه في مراحل الابتدائي والحضانه بيكون لها دور كبير جدا والثانوي على المدرس. يعني بفضل الله تعالى من اهم اسباب بفضل الله تعالى نجاحي في النحو وفهمي وتطبيقي للقواعد كان ممارستي للتدريس او للخطابه في سن صغيره. ده مهم جدا لان اكبر شيء يساعدك على هضم الماده العلميه وفهمها هو ان تقوم بتدريسها او ان تدرسها. على فكره ان تقوم بتدريسها ده اسلوب ركيك، لان كلمه يقوم وده من الاخطاء المهمه جدا ننتبه لها، يقول لك ولقد قمت بكتابه ولقد قمت بقراءه ولقد قمت بتقديم، ما تقول ولقد كتبت قرات قدمت درست بدل قمت بتدريس. ده من الاساليب الرقيقه ايضا اللي للاسف فرضت نفسها علينا في العرب.